هي والفتاوى للشيخ مصطفى العدوي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه طائفة من الأسئلة المتعلقة بالنكاح نريدها مع الأجوبة عليها، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فابتداء سائل يسأل عن معنى النكاح، ما المراد بالنكاح؟ فنقول وبالله التوفيق إن النكاح يطلق على عقد التزويج، فجل الآيات التي وردت في كتاب الله النكاح فيها محمول على عقد الزواج، إلا في مواطن قليلة، ومن هذه المواطن قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فالمراد بالنكاح في الآية الكريمة الحلم، فالمعنى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الحلم. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في المطلقة ثلاثا، فإن طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالنكاح في قوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره المراد به الجماع، وذلك لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة رفاعة القرظي فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، أي طلقني آخر ثلاث تطليقات فأصبحت مبتوتة أي مقطوعة عنه، فتزوجت بعده يا رسول الله بعبد الرحمن بن الزبير وإنه ليس معه إلا مثل الهدبة، تعني أن عضوه لا يغني عنها شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، أي لا يكون هذا الرجوع إلى الزوج الأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي حتى يحدث الجماع الذي به تذوقي عسيلة الزوج الجديد ويذوق الزوج الجديد عسيلتك. فالشاهد من ذلك أن النكاح في هذا الموطن بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد معه من الجماع. ثم أيضا هناك بعض الاختلاف في النكاح في قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فالمراد به عند كثيرين من أهل العلم الزاني لا يطوعه على زنا ولا يوافقه على زنا إلا زانية أو مشركة، فالمراد به الجماع عند بعض العلماء، والله تبارك وتعالى أعلم. نرجع فنقول ملخصين إن النكاح معناه في أغلب الآيات عقد التزويج، وأحيانا يطلق على معاني أخر كما بينا في المواطن التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. سؤال أتانا من بعض إخواننا حفظهم الله في حواه أن هناك بعض الإخوة يمتنعون من الزواج متعللين بأن الزواج يشغلهم عن أمور هي أهم من وجهة نظرهم، وكذلك يريدون أن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكالإمام النووي رحمه الله لم يعلم عنهما أنهما قد تزوجا، وآخرون من الناس يسلكون سبلا أخر في باب الامتناع عن الزواج فيمتنعون عن الزواج لمقارفة الحرام، فما القول في هؤلاء وأولئك؟ وجواب ذلك وبالله التوفيق أن كل من الفريقين قد حاد في هذا الباب وهذا الاتجاه عن كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكذلك فعباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إمام. وكذلك هذا نبي الله زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ويقول رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ورب العزة يقول وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومما يدل على صحة ما ذكرناه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في مجيء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا فكأنهم تقالوها، أي رأوا أن هذه العبادة قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أي أستمر على صلاة الليل طيلة حياتي وأقوم الليل كله. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس أدل على صحة ما ذكرناه من أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم آجر نفسه 8 سنين، أي قبل أن يعمل أجيرا لمدة 8 سنوات من أجل عفة فرجه. قال له الشيخ الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فقبل موسى صلى الله عليه وسلم هذا العرض من أجل عفة فرجه. ثم إن رسولنا محمدا عليه الصلاة والسلام تزوج من خديجة رضي الله عنها وهي تكبره 15 سنة، وكانت سيبا وابن 25 آنذاك صلى الله عليه وسلم، كل ذلك طلبا للتعفف. فلا معنى إذن من امتناع بعض الطيبين من الزواج، أما ما أوردوه عن العالمين الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله فهذان لهما ظروفهما الخاصة وملابساتهما الخاصة، ودائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن من فوائد الزواج التي لا تخفى على لبيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي أن الرجل إذا نكح المرأة تزوجها وبنى بها ففي هذا البناء وفي هذا الجماع أجر. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فكل جماع يتم بين الزوجين يثابان عليه، إذ هما يتعففان بذلك عن الحرام. كل جماع يتم إذا احتسبه الزوج واحتسبته الزوجة ورجيا ثوابه، فإنهما يثابان بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فالذي يمتد بعينه يمينا وشمالا إذا نظر إلى امرأته طلبا للتعفف أثيب، والذي يعبث بفرجه لو وضعه في الحلال أثيب، لما سمعتموه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الزواج أيضا أنه مظنة للذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا فضل الذرية الصالحة: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والولد الصالح يتأتى بالزواج بإذن الله. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وهؤلاء أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم، فهذا ابن عباس يقول لسعيد بن جبير التابعي الجليل: هل تزوجت يا سعيد؟ فيقول سعيد: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهل المراد بقوله خير هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكأن المعنى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر هذه الأمة نساء، أم أن الخيرية في هذا الباب باب التعفف إنما هي لمن تزوج أكثر؟ وجهان لأهل العلم. هذا وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل المشهور أنه قال: لو لم يبق من الدار إلا ليلة لا أحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة. فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا كتاب ربنا وتلك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه آثار صحابة نبينا الذين هم من خير القرون. فلا معنى إذن لامتناع شخص يستطيع الباء من الزواج. ثم على وجه الإجمال في هذا الزواج كما بينا اتباع لسنة رسول الله بعد الامتثال لأمر الله، وفي ذلك كسر الشهوة وغض البصر وتحصين الفرج وإعفاف النساء وعدم انتشار الفاحشة في المسلمين وتكثير النسل. فالنبي يباهي الأمم بكثرة أمته، ومن ثم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم فيه كما بينا الأجر في الجماع، وفيه أيضا ذرية تذب عن ديار المسلمين، وفيه أيضا السكن والمودة والرحمة. فكل هذه من منافع الزواج، والموفق من وفقه الله تعالى. فبدلا من أن تتعطل عن الزواج إذا لم تستطع أن تتزوج بكرا فتزوج ثيبا، بدلا من أن تتعطل عن الزواج بسبب غرفة السفرة التي لا فائدة فيها يمكنك أن تأكل على الأرض، بدلا من أن تتعطل عن الزواج من أجل غرفة النوم التي تكلف الآلاف المؤلفة يمكنك أن تتوسد مرتبة على الأرض. وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام دخل عليه عمر رضي الله عنه وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وهذا أخ يسأل يقول: هي أخت تقدم بها العمر شيئا ما ولم يعرفها الخطاب لاستقرارها في البيت، فهل لي أن أعرض أختي على رجل صالح كي يتزوجها؟ يعني هذا السائل هل يجوز له أن يقول لفلان من الناس يراه صالحا: لي أخت تعال فتزوجها، أم أن هذا يخدش حياءه؟ فالجواب وبالله التوفيق: دائما نستل أحكامنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكجواب على ما سبق: لا بأس ولا حرج إذا رأيت في رجل الصلاح والفضل أن تقول له: تزوج أختي، أو تزوج ابنتي، أو تزوج ابنة عمي. وقد دل على هذا من كتاب ربنا قول الشيخ الصالح لموسى صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. وكذلك دل على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه أيمت حفصة رضي الله تعالى عنها من خنيس بن حذافة السهمي، أعني لما مات عنها زوجها، فكان زوجها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عثمان رضي الله عنه فعرض عليه حفصة فقال: يا عثمان، هل لك أن تتزوج حفصة بنت عمر؟ فمكث عثمان ليالي ثم قال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فذهب عمر رضي الله عنه فقال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن شئت تزوجتك حفصة بنت عمر. فسكت أبو بكر ولم يرد عليه بشيء، فحزن من أبي بكر حزنا أشد من عثمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر فخطبها، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه معتذرا يقول لعمر: لعلك وجدت علي في نفسك، أي لعلك حزنت مني وادخرت ذلك في نفسك. والله يا عمر ما منعني أن أرد عليك شيئا إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجتها. فهذا أيضا دال على جواز عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. وأيضا قد قالت أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم حبيبة هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله تزوج أختي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنها تريد أن تطلق هي وأن يتزوج أختها، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم، لكني لست لك بمخلية، أي لست لك بتاركة، ولكن أحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، لذلك لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهي أم حبيبة تعرض أختها على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قد ورد في هذا الباب في صحيح مسلم أن علي رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا، أي تبالغ في الاختيار والانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم. قال عليه الصلاة والسلام وهل عندكم شيء؟ أي هل عندكم بنت تصلح للزواج؟ قال نعم، عندنا ابنة حمزة. وكانت ابنة حمزة من أجمل النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فالحاصل أنه لا بأس أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على رجل صالح يتوسم فيه الصلاة. ثم أيضا كإلحاق بما سبق، إذا لم يكن لامرأة أخ فهل يجوز لها أن ترسل إلى رجل صالح كي يتزوجها؟ فالجواب نعم، إذا كانت الفتنة مأمونة ولم يكن هناك فساد جاز لها أن تصنع ذلك. وذلك لأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، وهذا خاص بالرسول أعني الوهب، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم رأت أنه لم يقض فيها بشيء، فقام رجل من أصحابه فقال زوجنيها يا رسول الله، فزوجه النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز إذن إذا كانت الفتنة مأمونة للمرأة أن تصنع ذلك، والله أعلم. كثيرا ما يأتينا سؤال شحوى، ما صفات الزوجة التي يراعيها الرجل في من يريد أن يتزوجها؟ وكذلك ما صفات الرجل الذي تراعيه المرأة عند اختيارها؟ وهذا سؤال في الحقيقة مهم. فابتداء على الشخص أن يبحث أولا عن ذات الدين، وعلى المرأة أيضا أن تبحث عن ذات الدين أول ما تبحث، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال أيضا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأن الله قال أيضا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وقد قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه فاصفر بذات الدين تربت يداك، ثم إذا اجتمع مع الدين جمال ونسب ومال أيضا فهذا أحب وأحب. فإذا كانت المرأة دينة ثم هي من بيت طيب من أهل صلاح يردونها عن خطئها إذا أخطأت ويذكرونها بالله إذا ابتعدت فهذا خير. ثانيا أن تكون من بيت صالح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لحسبها على ما في الحديث، فليست بنت الرجل الصالح كبنت السكير الأربيد. ثالثا أيضا إذا كانت جميلة وضيئة فهذا مستحب مع الدين والنسب الصالح، لأنها تعف الرجل فلا تتجه ببصرك إلى غيرها. والله يقول في شأن أهل الإيمان الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا فلا تنظر معه إلى شيء آخر. ثم أيضا إن كانت تملك مالا فهذا حسن ما دامت دينة ومن بيت صالح وكذلك جميلة تعف، وذلك حتى لا يضطرها الفقر إلى الخروج لعمل وإلى الاحتكاك بالرجال، ثم إن عائدة هذا المال تعود على ذريتها كذلك، وتعود على زوجها إن أعوز أي إن احتاج والله أعلم. كذلك بالنسبة للمرأة تختار الرجل الدين وإن كان غنيا مع دين فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما معاوية فصنوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن أنكحي أسامة بن زيد. قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس. هذا. ويستحب أيضا أن تكون المرأة ذات عطف وحنان، فقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرشيات: خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره. هناك زوجة حنونة على الأطفال، هناك زوجة غليظة فظة على الأطفال، فالزوجة الحنونة، وهذا الحنان يعرف بمعاشرتها من النساء أو بصفات أهلها وذويها، فهناك نسوة عندهن حنان ونسوة عندهن فظاظة وغلظة عياذا بالله. فالرسول قال في شأن القرشيات: أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. إذا مرض الزوج يجد الزوجة القرشية ترعاه، تحن عليه، تسري عنه، فضلا عن زوجة أخرى إذا ابتلي بها شخص ومرض فتطرده شر طردة وتهينه شر إهانة. فالمرأة الصالحة الحنون هذه مطلب أيضا. ويستحب أن تكون بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لكن إن كانت هناك حيثيات أو ملابسات تدعو إلى الزواج بثيب، كما قال جابر لما قال له النبي: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، قال: يا رسول الله، إن أبي مات وترك 9 بنات، فكرهت أن آتي بامرأة خرقاء صغيرة، ولكني أحببت أن آتي بامرأة كبيرة عاقلة تمشطهن وتقوم عليهن. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم صنيع جابر. أحيانا يستحب الزواج بالسيد لعلة من العلل، كأن تكون دينة، كأن تكون مترملة على أطفال، وأنت ترغب في كفالة الأيتام حتى تحظى بمرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. أيضا يستحب أن تكون الزوجة ودودا ولودا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ومن العلماء من يستحب أيضا السلامة من العيوب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذه بعض الملاحظات التي يلحظها الزوج في من يختارها من النساء. والمرأة عليها أن تلحظ أيضا دين الشخص المتقدم لها والكفاءة أيضا، قال بها عدد من أهل العلم، وسيأتي الجواب عليها في سؤال مستقل إن شاء الله. ويستحب لها أن تختار رجلا بارا بوالديه وصولا الرحم، لأنه إذا كان يبر الوالدين ويصل الرحم فيفترض فيه أنه يخشى الله فسيتقي الله فيها. قد ورد عن علي بن الحسين أنه قال لولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم، إني وجدته ملعونا في كتاب الله، يعني لأن الله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وكذلك ينبغي أن تقبل المرأة على رجل تحبه، لا تنفر منه، وذلك حتى تستطيع أن تؤدي له حقه إذا طلبها إلى فراشه، لأنها إذا لم تؤدي له حقه حلت عليها اللعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة باتت مهاجرة لفراش زوجها إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط. وفي رواية: لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذه أمور ينبغي أن تلحظها المرأة أيضا، فتلحظ في الرجل ما تقدم ذكره، والله تبارك وتعالى أعلم. بعض إخواننا يسأل سؤالا فيقول في سؤاله: هل يجوز لي أن أستعمل دواء يقطع عني الشهوة بالكلية حتى لا أقع في المحرم؟ فالجواب: لا يجوز لك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن مظعون التبتل. قال الصحابة: ولو أذن له لاختصينا. قد جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، إني رجل شاب أخاف على نفسي العنت، فأذن لي في الاختصاء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، أي أن الأمور قدرت، فاقتصي على ذلك أو ذر. ليس المعنى الإذن في الاختصاء، إنما هو كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالنبي في الجملة رد على الصحابة الاختصاء. أما إذا كان هذا الدواء يستعمل فقط لتسكين الشهوة في وقت محدد خوفا من الفتنة فلا بأس بذلك، فإن النبي قد رخص في الصيام وقال في شأن الصيام: فإنه له وجاء، أي مانع للشهوة وقاطع للشهوة، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا سائل يسأل عن بعض المحرمات في النكاح، فيقول في سؤاله: إذا عقد الأب على امرأة ولم يبن بها ثم طلقها، هل يجوز لولده أن يتزوجها؟ فالجواب: لا يجوز لولده أن يتزوجها، وذلك لأن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وهنا الآية مرسلة، ليس فيها تقييد بالدخول من عدمه. فإذا عقد الأب على امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها فلا يحل لولده أن يتزوجها، وهذا ممن عقد عليه الإجماع. وكذلك إذا عقد الولد على امرأة وطلقها سواء قبل البناء بها أو بعد البناء بها فلا يحل لأبيه أن يتزوجها، لأن الله قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فلا يحل للأب أن يتزوج امرأة الابن ولو كان ثم عقد فقط، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سائل يسأل فيقول: رجل عقد على امرأة ثم طلقها، هل له أن يتزوج ابنتها؟ فالجواب: إذا كان طلق المرأة قبل أن يبني بها يجوز له أن يتزوج ابنتها، لأن الله قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أيضا سائل يسأل: إذا عقدت على فتاة ثم طلقتها قبل أن أبني بها، هل يجوز لي أن أتزوج أمها؟ فالجواب: لا يجوز لك أن تتزوج أمها، لأن الله قال في المحرمات: وأمهات نسائكم، فلم يقيد بدخول من عدمه. هذا وبالله التوفيق. سائل يسأل فيقول: هل يباح التزوج بامرأة يهودية أو نصرانية؟ فجواب ذلك وبالله التوفيق: الأصل أن هذا الزواج يحل ويصح، ذلك لقول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فهذا الدليل هو عمدة الجمهور في حل اليهودية أو النصرانية، وهذه صورة مستثناة من المشركات اللواتي قال الله فيهن: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ومن الكافرات المذكورات في قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذا وقد ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة من الصحابة الأفاضل، وكان حذيفة قد تزوج يهودية، فقد كتب إليه عمر أن طلقها، فقال له عمر: لما؟ فقال له حذيفة: لما أطلقها؟ أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا، أي ليست بحرام، ولكني خفت أن تتعاطوا المومسات منهن، أي خشيت إذا انتشر هذا الأمر أن تتزوجوا الزواني منهن، وهذا يحدث في زمننا كثيرا. كثير من الشباب الذين يذهبون إلى بلاد أوروبا من أجل عرض تافه زائل قليل، ألا وهو الحصول على جنسية لدولة كافرة، يرضى لنفسه أن يتزوج بغيا من البغايا هنالك مقابل حصوله على الجنسية. فنقول إن هذا الذي خافه عمر، وعمر محدث ملهم خليفة راشد ينظر إلى الأمور من كل الجوانب. صحيح أن الزواج بالكتابية حلال، ولكن ربنا قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، العفيفات على رأي كثيرين من أهل العلم. أما أن تتزوج ببغي تتركها ولا تدري الحمل الذي في بطنها منك أو من غيرك مقابل حصولك على عرض زائل تافه، فهذا خطأ بلا شك، وضرر في الدين بلا شك، واختلاط للأنساب بلا شك. إذا تزوجت البغايا اللواتي لا يؤمن على فروجهن، والله تعالى أعلم. سائل يقول أسمع كثيرا عن كلمة المحلل وأنه التيس المستعار، فما معنى كلمة المحلل وما المراد بالتيس المستعار؟ فنقول نعم، المحلل تيس مستعار، كذا قال كثير من أهل العلم، وإن كان قد ورد في تسميته بالتيس المستعار حديث وفي سنده بعض الضعف، لكن قال كثير من العلماء إن المحلل بلا شك تيس مستعار. والتيس الجدي كأنه استعير لجماع ثم انصرف. أما موضوع المحلل فهو المرأة التي يطلقها زوجها ثلاث تطليقات، فربنا يقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح عند علماء السنة في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره هو نكاح على الكتاب والسنة، نكاح تقصد به المعاشرة، يقصد به السكن، تقصد به الذرية، يقصد به التعفف، هذا المفترض. لكن يأتي القوم برجل يقولون له تعالى تزوج هذه المرأة يوما ثم طلقها في اليوم التالي حتى تحل للزوج الأول، هكذا يفعلون، وهذا الفعل محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له. فالزوج الذي استعار هذا التيس لكي يطأ زوجته ملعون، والتيس نفسه وهو الذي جاء وتزوج من أجل أن يحلها ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان عمر يشدد في ذلك فيقول لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهم، رضي الله تعالى عن عمر. فهكذا تفسير المحلل والمحلل له، والله أعلم. هذا سؤال مهم لأصحاب الأسفار، يتعلق هذا السؤال بمن تزوج وفي نيته أن يطلق، فما حكم هذا الزواج وما حكم هذا العقد؟ الجواب وبالله التوفيق أن هذا العقد عقد صحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فما دام قد أضمر هذا في نفسه فلا يؤاخذ به، ما دام قد أصدق المرأة الصداق الذي به تصدق النسوة من أمثالها، وكان هناك ولي وشهود وسائر أركان العقد توفرت، فالعقد صحيح. ولكن إن كان يقصد الإضرار، يتعمد الإضرار بالمسلمين والمسلمات، فله جزاؤه على نيته السيئة، والله يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وإن من ذهب إلى جواز العقد وفي نية الشخص أن يطلق لكن ليس في نيته أن يضر بالمرأة، إنما في نيته التي أضمرها أنه يسافر مثلا إلى بلدة من البلاد فيطول مكث هنالك فيخشى أن يقع في الفاحشة، فيضمر في نفسه أن يطلق في زمن معين لكن لا يضمر الإضرار، فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى يجوز ذلك يرحمه الله تبارك وتعالى، وكذا أكثر أهل العلم على أن هذا العقد صحيح ما لم يبرز شيئا أثناء العقد، وما لم يتلفظ بشيء، وما لم تحدد مدة للعقد، والله تعالى أعلم. سائل يسأل عن حكم نكاح المتعة. فنكاح المتعة على وجه الإجمال معناه أن يتزوج الرجل المرأة يوما أو يومين أو ثلاثة أيام في مقابل شيء يعطيه لها من المال أو الطعام أو الثياب أو غير ذلك، فإذا انقضى الأجل تفرقا من غير طلاق ولا ميراث فيها. فالمتعة تختلف عن سائر الأنكحة، لا تستلزم وليا ولا تستلزم طلاقا ولا ميراث فيها. فهذه الأمور التي يفرق بها بين نكاح المتعة وغيره. أما بالنسبة لنكاح المتعة فمن ناحية التحليل والتحريم فهو نكاح محرم عند جماهير أهل السنة والجماعة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام خيبر، وكذلك وردت عدة نصوص عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام تحمل نهيا جازما عن نكاح المتعة. أما ما ورد في إباحتها من أخبار فمنسوخة عند أهل السنة والجماعة، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا سائل يسأل عن سؤال له صلة بنكاح المتعة، وهو تفسير قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ما المراد بالاستمتاع هنا؟ فجواب ذلك أن الاستمتاع هنا بطريق النكاح المعهود الذي يتم بولي وشاهدين وصداق. الوجه الثاني في تفسير الآية أنها محمولة على نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك بعد، والله تبارك وتعالى أعلم. فنخلص بشيء ألا وهو أن نكاح المتعة لم يعد جائزا عند أهل السنة والجماعة، والله أعلم. هذا سؤال أتانا وفي الحقيقة سؤال له مدلول طيب، ألا وهو كما هو معلوم أن الاستخارة مشروعة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، ولكن هل الاستخارة تشرع في كل الأحوال أم أن هناك أمور ابتداء لا تصلح فيها الاستخارة؟ فالجواب نعم، هناك أمور لا تصلح فيها الاستخارة. فعلى سبيل المثال إذا تقدم لامرأة شاب فاجر فاسق فلا تقل سأستخير الله في الزواج به من عدمه، وإذا كانت هناك بغي من البغايا أيضا فلا يسوغ لشخص صالح أن يقول أستخير الله في الزواج بها. إنما الاستخارات في الأمور التي ليست من هذا النحو، الاستخارة ليست في المحرمات ولا في المكروهات ولا في المستحبات ولا في الواجبات، إنما الاستخارة في المباحات التي لها وجوهها. فمثلا إذا توردت المستحبات حينئذ أستخير للاختيار منها، إذا كانت هناك فتاتان كلتهما على دين وخلق وكلتهما أعجبتني فلي أن أستخير الله من أتزوج منهما، لكن لا أستخير بين زينة وبين فاجرة، والله أعلم. هذا أيضا سائل يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ما تفسيره؟ لأنه قد أشكل على بعض الناس وجزاكم الله خير. فالجواب إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا محله إذا تقدم رجل لامرأة فرآها وقنع بها وقنعت هي الأخرى به وأعلنت له رضاها وأعلن أولياؤها أيضا رضاهم به، فأصبح معلوما لدى الجميع أن فلانة خطبت لفلان، حينئذ لا يسوغ لأحد أن يتقدم لخطبتها ما دام الركون قد حدث من الخاطب ومن المخطوبة وأوليائها. أما إذا تقدم شخص لفتاة فرآه ورأته ولم تبد له موافقة، قالت على سبيل المثال سأستشير، هو قال سأستشير، لم تبد له موافقة ولم يبد له الأولياء موافقة، ففي هذه الفترة والمدة الزمنية التي جاءت عقب رؤيته وقبل أن تعطيه الموافقة هل يجوز لشخص أن يتقدم لها يخطبها؟ فالظاهر الجواز، لأن الخطبة لم تتم. وإما يدل على ذلك أن فاطمة بنت قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، إما أنه كثير الأسفار يضع العصا على الكتف ويعلق فيها متاعا، أو أنه يضرب النساء كثيرا. فلم يرضى لها النبي بهذا ولا بذاك، بل قال: أنكحي أسامة بن زيد. فرشح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصا ثالثا غير الأولين. فمن ثم إذا لم تكن الخطبة قد تمت جاز لشخص أن يتقدم للفتاة وأن يراها وأن تراه ما لم تبدي ركونا للأول، والله تعالى أعلم. أما إذا أبدت ركونا للأول فجمهور العلماء على أنه يحرم على الخاطب الجديد أن يتقدم لها، والله أعلم. أيضا سؤال يلحق بهذا السؤال: إذا كان الخاطب فاسقا أو كان الخاطب كافرا، هل يجوز لشخص أن يخطب على خطبته؟ بمعنى هناك امرأة نصرانية عفيفة تقدم لها خاطب كافر ويريد مسلم أن يتزوجها، هل يجوز له أن يخطبها على خطبة الأول؟ كذلك سؤال آخر: إذا كان الخاطب فاسقا والمرأة دينة أو أنها تدينت بعد أن خطبت، هل يجوز لشخص أن يتقدم لخطبتها؟ أما بالنسبة للكافر فلا بأس من الخطبة على خطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أما بالنسبة للفاسق المسلم إذا خطب فتنصح المرأة ابتداء بفسخ خطبتها منه، والخاطب الجديد بعيدا، فإذا فسخت الخطبة ورفضته جاز حينئذ لغيره أن يتقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. أحد إخواننا يسأل عن حكم النظر إلى المخطوبة وما يتعلق بذلك من توابع، فنجيبه بالله تعالى التوفيق بأنه يجوز للخاطب، بل يستحب للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وذلك لأن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت لأهب لك نفسي يا رسول الله. فصعد النظر إليها وصوبه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني صغر عيون الأنصاريات صلوات ربي وسلامه عليه. هذا وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أما ما القدر الذي يرى من المخطوبة؟ فيرى جمهور العلماء أن الخاطب ينظر إلى الوجه والكفين، هذا رأي الجمهور، والمراد بالجمهور أكثر العلماء. ومن أهل العلم من قال: ينظر إلى كل شيء إلا العورة، ومنهم من قال: ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كالوجه والكفين والشعر ومواطن الوضوء وبعض الساقين. وقول ثالث شاذ ومرفوض، وهو أنه ينظر إليها ولو متجردة. الذي عليه أكثر العلماء أنه ينظر إلى الوجه والكفين، لكن هنا ملاحظة: إن كان يختلف أن ينظر إليها عن بعد أو وهي لا تشعر، له أن يرى منها أكثر من ذلك إن كان يختلف. أما كونها تدخل هي له بثديها ظاهر باد أو بفخذيها ويراها على هذا النحو، فهذا لا أعلمه واردا على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنه. الشاهد أنها إذا دخلت عليه يرى منها الوجه والكفين، إن أبدت بعض الشعر فقد رأى جواز ذلك بعض أهل العلم، لكن الجمهور على الوجه والكفين. إن اختلف له أن ينظر من ثقب مثلا في الباب، أو له أن يحتم بحيلة ويرى منها أكثر من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل عن أمر مهم وهو أمر الكفاءة في النكاح. يسأل عن الكفاءة ما معناها وما ضوابطها؟ فنقول هو بالله تعالى التوفيق، إن الكفاءة تطلق على المساواة والمماثلة، فرجل كفء لامرأة أي يساويها ويماثله، رجل كفء لامرأة في دينه أي أنه يساويها ويماثلها في دينه، رجل كفء لامرأة في غناه أي أنها كما أنها غنية هو أيضا غني في درجة غناه. فهذه معنى الكفاءة، المساواة والمماثلة. وهي في النكاح على أقسام، هناك كفاءة في الدين، هناك كفاءة في المال، وكفاءة في النسب، وكفاءة في الصنعة، وكفاءة في الحرية، وكفاءة في السلامة من العيوب. فما معنى ذلك وما تفصيل ذلك؟ الكفاءات معتبرة عند جمهور العلماء، فأولها الكفاءة في الدين معتبرة بالإجماع، لا يتزوج كافر بمسلمة بالإجماع. والكفاءة تتطلب من ناحية المرأة، أي أن المرأة تطلب كفءا لها، أما الرجل فله أن يتزوج بمن هي أدنى، لكن الطلب في الكفاءة يكون من ناحية المرأة. فلا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج بكافر ولا بكتابي يهودي أو نصراني بالإجماع. وكذلك يكره للدينة كراهية شديدة أن تتزوج بفاجر فاسق ولو كان مسلما، يكره لها كراهية شديدة هذا الصنيع. فالدينة تبحث عن دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاصغر بذات الدين تربت يداك. هذا بالنسبة للكفاءة في الدين. ومن الأدلة على الكفاءة في الدين ما تقدم ذكره من قوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وقال تعالى: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه بعض أدلة الكفاءة في الدين. وعرضا يأتينا في هذا الصدد ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الحديث كثيرا ما يذكر في أبواب النكاح. وابتداء فأهل العلم لهم قولان في صحة هذا الحديث وضعفه، فمن العلماء من يصححه ومنهم من يضعفه، وأرى وأجنح إلى قول من يضعف هذا الحديث من أهل العلم، فالذي يبدو لي أنه ضعيف من ناحية الإسناد، قد فصلت في ذلك بحثا في كتاب جامع أحكام النساء. أما بالنسبة لفقه فله أيضا فقه، فإذا جاءنا شخص ذو خلق وذو دين لكنه لا يستطيع الباء فلا نلزم بتزويجه. إذا كانت ثم فتاة عمرها 15 عاما، أتاها رجل ذو خلق وذو دين عمره 90 عاما، لا نلزم أيضا بتزويج هذه الفتاة بمن هذه حاله. أما الكفاءة في النسب فحاصلها أن المرأة إذا كانت هاشمية فيكافئها هاشمي، وإذا كانت قرشية فيكافئها قرشي، وهكذا تكون المستويات في الأنساب متقاربة. قد ورد في هذا الصدد حديث: العرب بعضهم أكثر بعض. وهذا الحديث من ناحية الإسناد لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومما استدل به القائلون باعتبار الكفاءة في النسب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاصفر بذات الدين تربت يداك. قالوا: فيستحب لذات النسب أن تتزوج بذي نسب مثلها حتى لا تتعالى عليه إذا كان دونها فتفسد عليهم معيشة. بينما رأى فريق من أهل العلم أن الكفاءة في النسب لا تعتبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وهو مولى من الموالي، زوجه بزينب بنت جحش وهي أسدية وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالنبي هاشمي وقد زوج ابنتيه واحدة تلو الأخرى بعثمان بن عفان وهو قرشي. وكذلك فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي بفاطمة بنت قيس وهي قرشية. والمقداد بن الأسود وهو مولى تزوج بضباعة بنت الزبير وهي هاشمية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فذي أدلة الذين قالوا بإسقاط الكفاءة في النسب. أما الذين قالوا باعتبارها قالوا إن الكفاءة قد تجبر من باب آخر، فمثلا قد يكون الشخص فقيرا لا يكافئ امرأة في غناها لكنه عالم فعلمه يجبر فقره، أو قد تكون المرأة حسيبة والزوج ليس بحسيب لكنه له درجة عالية في المكانة في الإمامة في الدين، مثلا كما كان بلال أو كما كان أسامة بن زيد إذ هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولا يفهم أن غير الكفء إذا تزوج بامرأة لا يكافئها أن الزواج باطل، إنما إن أرادت هي وأولياؤها الزواج فالزواج صحيح بلا شك، لكن إذا رفضت أو أولياؤها فما هم عذرهم؟ هذا هناك الكفاءة في المال. إذا كانت هناك فتاة مثلا أبوها كما يسميه الناس الآن مليونير عنده الملايين، فتقدم لها رجل صالح ذو دين يعمل عاملا براتب قدره 100 جنيه في الشهر، فالزواج صحيح إذا تقدم لها وتزوجها فالزواج صحيح، لكن هل تظنون أن المعيشة ستستمر على هذا النحو؟ لا أراها تستمر إلا إذا أنفقت هي عليه، فحينئذ إذا أنفقت هي عليه ستنازعه القوامة، لأن الله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا بذلت المرأة شيئا من المال في البيت نازعت الزوج القوامة. ولذا نرى النسوة الموظفات أكثر نشوزا في البيوت من النسوة اللواتي تقارن في البيوت، لأن الموظفات يدفعن أموالا فينازعن الرجال القوامة بسبب هذه الأموال. من أدلة القائلين باعتبار الكفاءة في المال قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصلوك لا مال له. ثم قالوا: إن الواقع يثبت فشل الزيجات التي ليس فيها تكافؤ في المال. فهذا الذي ذكرنا حاله من كونه يتقاضى راتبا قدره 100 جنيه، إذا تزوج فتاة وجبتها الواحدة في اليوم 100 جنيه كيف سيقيم أمر بيته؟ إن المرأة ناقصة العقل والدين فستفسد المعايش، والله تعالى أعلم. أما الجواب على قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فآية محكمة بلا شك، ولكن الأمر في قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، أي وأنكحوا من لا زوج له، وأنكحوا من لا زوجة لها منكم، ليس فيه وأنكحوا الأيام الفقيرات الأغنياء، أو ليس فيه وأنكحوا الأيم الفقير المرأة الغنية، إنما فيه حسن على الإنكاح عموما، فلا تعارض بينه وبين ما ذكرناه، والله أعلم. هناك أيضا الكفاءة في الصنعة، فإذا كانت في زمننا امرأة تعمل وزيرة مثلا تقدم لها فراش في مدرسة، قد يكون الفراش خير منها 1000 مرة في دينه، فأكرمكم عند الله أتقاكم، لكن ترى الزيجة ستصلح وتستمر إذا تقدمها وتزوج بها؟ لا أظنها تصلح ولا أظنها تستمر، إذ هي ستنشز عليه لزاما، إذ هي تراه محتقرا بالنسبة لها، والنسبة ناقصات عقل ودين. هناك أيضا كفاءات في السلامة من العيوب، فإذا تقدم رجل مصاب بالجذام على سبيل المثال والنبي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فإذا جاء هذا المصاب بمرض الجذام وطلب من امرأته ما يطلبه الرجل من زوجته ستأبى عليه وتنفر منه، فحينئذ ستعرض نفسها للعنة وستعرض نفسها لسخط الله عز وجل. فلذلك استحب فريق من أهل العلم السلامة من العيوب لحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، والله تبارك وتعالى أعلم. فهذا بعض ما يتعلق بالكفاءة، والقصد منها المحافظة على الأسر من الانهيار بالدرجة الأولى، والله أعلم. وهذا سؤال يتعلق بالصداق، فسائلة تسأل: هل الصداق من حقي أو من حق أبي؟ وهل الصداق واجب لي أم ليس بواجب؟ فالجواب أن الصداق يجب على الزوج لزوجته، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومعنى قوله نحلة أي فريضة، فالصداق فريضة فرضها الله للنساء على الرجال. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وقال سبحانه أيضا: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. والأجور هنا المراد بها الصداق. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الصداق يجب، ثم إن الصداق حق للمرأة، لأن الآيات التي سمعتموها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فيها ما يدل على أن الصداق للمرأة، وكذلك قوله: وآتوهن أجورهن، فالأجر للمرأة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلها الصداق بما استحللت من فرجها. فالصداق إنما هو للمرأة ليس لأوليائها. اللهم إلا إذا أعطت المرأة شيئا من الصداق لوليها فلها أن تفعل ذلك، إذ صاحب المال أولى بماله، والله تبارك وتعالى أعلم. على إثر ذلك أتانا سؤال: هل يجوز أن يؤجل الصداق، أن يكون الصداق مؤجلا؟ فالجواب نعم، قد يكون هناك مؤخر صداق. ومن الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: علمتك زوجتكها بما معك من القرآن. في رواية: زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن. وهذا التعليم سيكون آجلا. ونبي الله موسى عليه السلام آجر نفسه على 8 سنين من الخدمة، وكانت هذه السنوات آتية ليست حاضرة منجد الآن أو قد مرت. فهذا يدل على جواز تأخير الصداق. فعلى ذلك ما يفعل في بلادنا من كتب مؤخر صداق للزوجة لا مانع منه شرعا، فالصداق قد يكون مقدما قد يكون مؤخرا. سائلة تسأل: جرى العرف في بلادنا على أن الصداق يتمثل في قائمة عفش وفي الشبكة، فهل هذا يجوز؟ فالجواب نعم، هذا جائز ولا مانع منه، وهذا هو السائل في بلاد مصر. فالشبكة عند أكثر أهل مصر تعتبر من الصداق بقرينة، ألا وهي الاتفاق على قدر هذه الشبكة التي هي من ذهب، فهذا الاتفاق يخرجها عن كونها هدية. وكذلك الصداق في مصر إضافة إلى الشبكة يتمثل في قائمة العفش التي يلزم الزوج نفسه بالمجيء بها، التي يوقع عليها الزوج. فقائمة العفش في مصر تكون من شقين: عفش تأتي به الزوجة فيثبت في قائمته المنقولات، وهذا من حقها بلا شك، وعفش يأتي به الزوج فهذا بمثابة الصداق، ويضاف إلى ذلك في مصر المؤخر، فكل هذا داخل في الصداق. قد يكون الصداق نقدا وقد يكون عينا. فعلى ذلك الصداق يمكن أن يكون حديقة، يمكن أن يكون سيارة، يمكن أن يكون منزل يكتب باسم الزوجة، يمكن أن يكون مال نقدي. هذا وكما هو معلوم فلا تلزم المرأة ولا يلزم أولياؤها بأن يجهزوها بأي شيء، إنما الذي يصنعه الوالد مع ابنته من باب الفضل ليس من باب الإيجاب، من باب الفضل ليس من باب الإيجاب. قد جهز النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بخميل له أهداب، أي بمثابة الشال الذي تلبسه المصريات القدامى، شال أسود له شراشف وبقربة ماء ووسادة من جلد يعني وسادة مخدة. هذا كان جهاز فاطمة بنت رسول الله الذي جهزها به النبي صلى الله عليه وسلم. فما يفعله الآباء مع البنات في مصر من باب الفضل ليس من باب الواجب، بل الذي للمرأة أن تأخذ صدقاها مستوفا، ويمكنها أيضا أن لا تجهز منه أي جهاز بل تحتفظ به لنفسها، والله تبارك وتعالى أعلم. سائل يسأل يقول: لي ابنة تقدم لها شاب تقي والحمد لله أمره متوسط، هل لي أن أزوجه بالقرآن الذي يحمله؟ هل هذا أفضل أم الأفضل أن أخذ صداقا لابنتي؟ فالجواب وبالله التوفيق، الأفضل أن تأخذ الصداق لابنتك، شأنها شأن مثيلتها، وإن خففت فهو خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل القرآن صداقا، أعني لم يجعل تعليم القرآن صداقا إلا للمفلس الذي لم يجد عنده ولو خاتما من حديد، الذي لم يجد عنده إلا إزاره. قال: يا رسول الله، ما عندي إلا إزاري، أشقه بيني وبينها نصفين. فقال عليه الصلاة والسلام: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، ولكن زوجتكها بما معك من القرآن. ثم إن الصداقة حق للمرأة كما هو معلوم، والله أعلم. هذا شاب يسأل سؤالا يقول: عقدت على فتاة وهي ما زالت في بيت أبيها، هل طاعتها لي واجبة وهي ما زالت في بيت أبيها؟ يعني السائل: هل الآمر الناهي للفتاة المعقود عليها هو أبوها ما دامت في بيته، أم أن الآمر الناهي هو زوجها الذي عقد عليها؟ فالجواب أنه ما لم يدخل بها، ما دامت في بيت أبيها فأبوها المسؤول عن تصرفاتها، ولا تلزم بأن تستأذن الزوجة في الدخول أو الخروج ما دامت في بيت أبيها لم يبن بها الزوج. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فما دامت عند أبيها فأبوها المسؤول عنها. قد عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، واستمر العقد 3 سنوات، فلم يرد أن عائشة كانت ترسل إلى النبي تستأذنه وهي في بيت أبيها أن تخرج أو لا تخرج، مع أنه سيد ولد آدم وأحق بالطاعة من غيره عليه الصلاة والسلام. هذا ويلحق به أيضا أمر ينبغي أن يلفت إليه النظر، وهو أن بعض الناس يذهبون إلى المعقود عليها في بيتها، يذهب العاقد إلى المعقود عليها في بيتها ويقول لها: لي عليك حق الطاعة. والنبي يقول: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. فيريد أن يجامعها وهي في بيت أبيها ويستدل عليها بهذا الحديث، وهو مخطئ في هذا الاستدلال، لأن الفراش هنالك ليس له بفراش، وإنما يعلن البناء، والله تبارك وتعالى أعلم. فليس بواجب عليها أن تطيعه ما دامت في بيت أبيها، وإذا أراد البناء فليجهز نفسه وليعلن البناء، والله أعلم. سؤال يطرح في هذا الصدد في أمر الولاية في النكاح. السائل يسأل يقول: أعجبتني فتاة في الجامعة وهي زميلة لي، فخشيت أن أقع في المحرم، فقلت لها أمام شابين زميلين: زوجيني نفسك. فقالت: زوجتك نفسي. فأخذتها كي أبني بها، فهل يصح هذا البناء وهذا العقد؟ فجواب ذلك: أولا جزاك الله خيرا عن سؤالك، ولكن هذا زواج باطل لا قيمة له، وإذا اقتربت منها بجماع فأنت زان وهي زانية. ذلك لأن الوهب ابتداء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في كتابه الكريم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، من دون المؤمنين. فالوهب لا يجوز لأحد إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إنه لا بد من الولاية في النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. قال ربنا سبحانه: وأنكحوا الأيامى. فالأمر في ذلك للأولياء، الله أمرهم فقال: وأنكحوا، أي زوجوا. قال العبد الصالح لموسى: إني أريد أن أنكحك. فالإنكاح للأولياء هذا، وبالله تعالى التوفيق، فلا يحل النكاح إلا بولي، وهذا على رأي جماهير أهل العلم، وهذا في البكر والثيب على السواء. أما الثيب أيضا فلأن الله تبارك وتعالى قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه الآية الكريمة لها سبب نزول، ألا وهو ما ورد في قصة معقل بن يسار رضي الله عنه، فقد زوج أختا له برجل فأكرمه وسهل عليه أمر زواجه، فما لبث الرجل أن دخل بها ثم طلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها بعد ذلك، فقال له معقل: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك ثم طلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها إلي، لا أزوجك أبدا. فأنزل الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أي يا أولياء أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فتبين أن الولي يمكنه أن يعضل حتى الثيب، وهذا من أدلة العلماء القائلين بلزوم الولاية في نكاح الثيب. أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: الثيب أحق بنفسها، فمعناه أنه يلزم أن تصرح بالموافقة. البكر إذنها صمتها، لكن الثيب يلزم أن تصرح بالموافقة، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا الذي ذكرناه من أمر الولاية في النكاح كما بينا رأي جمهور أهل العلم. قد قال عمر رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وعن علي أيضا قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. وابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. وأبو هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. وابن المسيب روي عنه أنه قال: في امرأة تزوجت بغير إذن وليها يفرق بينهما. والحسن كان يقول: لا نكاح إلا بولي أو سلطان. فهذه جملة أدلة تبين بطلان ما يفعله شباب الجامعات من الزواج بلا ولي، فهذا زنا، فليتق الله هذا الفتى ولتتق الله تلك الفتاة، فإنهما يعيشان في الحرام، وأنتم تعلمون ما أعد للزنات والزواني من أليم العذاب، عياذا بالله من العذاب. وهذه فتاة تسأل تقول: إن أبي زوجني وأنا كارهة لهذا الزوج وأجبرني على الزواج به، فهل من حقي أن أرفع أمري إلى القاضي كي يفرق بيني وبين هذا الزوج؟ فنقول لها: نعم، من حقك ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقد جاءت الخنساء بنت خدام الأنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي ثيب وهي كارهة، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فلقول عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح البكر حتى تستأذن، يلزم استئذان البكر، فلك أن ترفع الأمر للقاضي وأن تطلبي فض هذه الزيجة، والله تعالى أعلم. سأل يسأل عن تزويج الصغيرة التي لم تحد، هل يجوز لشخص أن يتزوج فتاة عمرها 7 سنوات لم تحد؟ فالجواب: نعم، يجوز له ذلك، ولكن لا يمكن من الوطء أي لا يمكن من البناء بها إلا إذا تحملت الوطن، وذلك لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. أما تجويز الزواج فلكون النبي تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين وكانت قد شبت شبابا حسنا رضي الله تعالى عنها. ومن الدليل أيضا على جواز التي لم تحد قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي اللائي لم يحضن إن طلقن فعدتهن 3 أشهر. فهذا أيضا دليل على جواز تزوج من لم تحض، والله أعلم. وهذا سؤال يتعلق بالشروط في النكاح. رجل تقدم لخطبة امرأة فاشترطت هي وأهلها عليه أن لا يخرجها من بلدها، فتم العقد على هذا النحو، فهل له بعد ذلك أن يجبرها على الخروج من بلدها؟ فالجواب وبالله التوفيق ليس له أن يجبرها على الخروج من بلدها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وقد ورد في هذا الباب من طريق عبد الرحمن بن غنم قال كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه حيث تمس ركبتي ركبته، فقال رجل لأمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، أي شرطت لها أن تبقى في دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال لها شرطها. فقال رجل هلكت الرجال، إذن لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. قال عمر المسلمون على شرطهم عند مقاطع حقوقهم، فلا يجوز لرجل اشترط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أن يجبرها على الخروج، لما سمع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، والله أعلم. وهذا سؤال آخر في هذا الصدد، امرأة اشترطت على زوجها لما تقدم للزواج بها ألا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح أم أنه ليس بصحيح؟ فكجواب على هذا السؤال فلأهل العلم في صحة هذا الشرط وجهان، أقربهما إلى الصحة والله تعالى أعلم أن هذا الشرط يصح، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، فقد سئل سؤالا مشابها عن رجل تزوج بامرأة فشرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها، وكانت لها ابنة، كانت عندها بنت، فشرط عليه أن تكون عند أمها، أي أن البنت تكون مع أمها أيضا وعند هذا الرجل أيضا، يعني عند المرأة مع زوجها، فدخل على ذلك كله، أي دخل موافقا على أن لا يتزوج على المرء، وأن تبقى المرأة في دارها وأن تبقى ابنتها معها، فما الحكم في ذلك؟ فأجاب الحمد لله تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب وعمر بن العاص، وذكر طائفة من أهل العلم، والله تعالى أعلم. هل يجوز لعروس أن تستعير ثوبا من امرأة أخرى تتزين به لزوجها أم أن هذا يمنع؟ أو هل يجوز لها أن تستعير حليا تتزين به للزوج أم أن هذا يمنع؟ فالجواب وبالله التوفيق أن استعارة الحلي واستعارة الثياب للتزين للزوج لا بأس بهما، وذلك لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كان عندها ثوب ما كانت امرأة تجلى بالمدينة أي تقين تجهز لزوجها إلا أرسلت إلى عائشة رضي الله عنها تستعير منها هذا الثوب. وعائشة رضي الله عنها أيضا هي الأخرى استعارت من أختها أسماء قلادة أي عقد، إذ خرجت مسافرة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لتتزين به للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مانع مما ذكر وبالله التوفيق. سائل يسأل عن حكم الضرب بالدف في الأعراس في الأفراح. الضرب بالدف بالنسبة للنساء في الأفراح لا بأس به، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح اضربوا عليه بالدفوف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما ذهبت إلى عرس نساء من الأنصار فقال يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. ومر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المدينة أي ببعض طرق المدينة، فإذا هو بجوار يضربن بالدف ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار، عليه الصلاة والسلام. ففي هذا دليل على جواز الضرب بالدف في النكاح، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم العزل وما معنى العزل. أما العزل فحاصله أن يجامع الرجل زوجته، فإذا أراد أن يقذف أي يخرج المني أخرج عضوه من عضوها وقذف المني في خارج الفرج. أما حكمه ففي الجملة أنه يجوز ولكن مع الكراهة. أما الجواز فلحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان العزل حراما لمنعنا منه رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح صحيح مسلم: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ قال: أشفق على ولدها. فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل في رواية فقال: ذاك الوأد الخفي. فلهذه النصوص مجتمعة استخلصنا النتيجة الأولى، وهي أن العزل يجوز ولكن مع الكراهة، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم جماع المرأة في دبورها. فالجواب وبالله التوفيق أن هذه كبيرة من الكبائر، فلا يحل لرجل أن يأتي امرأته في دبورها. قد صحت أحاديث بمجموع طرقها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يلعن فيها النبي من أتى امرأته في دبورها. أما قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالحرث كما هو معلوم موطن الزرع، وموطن الزرع بالنسبة للمرأة هو الفرج. فعليه من أتى امرأته في دبورها عليه أن يعمل عملا صالحا كبيرا يكفر به عن كبيرته التي ارتكب، والله أعلم. هذا. ولا يجوز للمرأة أبدا أن تمكن زوجها من نفسها، إذا أراد بها ذلك فإن مكنته أثمت، والله أعلم. ما المراد بقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض؟ المراد باختصار: اعتزلوا الجماع في المحيض، أما ما سوى الجماع فلا بأس به. وقد تقدم السؤال وجوابه في أبواب الطهارة، والله الموفق. وهذا سؤال عن حكم الاستمناء الذي يفعله شرار الشباب الذين قل يقينهم وقلت معرفتهم بالله ومراقبتهم له، وكذا الشريرات من الفتيات اللواتي يعبثن بأنفسهن، ما حكم هذا الاستمناء؟ فالجواب وبالله التوفيق أن هذا الاستمناء محرم عند كثير من أهل العلم، وقد احتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريمه بقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، على تحريمه. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعامة العلماء على تحريمه. فأكثر أهل العلم على تحريم هذا الاستمناء، والله تبارك وتعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.